أن يقال يقرأ مثلا خذوه فغلوه الناس كثير الله ما هي عارف يعني الناس جلسين ما هو عارفين هذا جهال لا مش المقصد الجهل يا شيخ هو ما يعرف يعني يقرأون القرآن ما يغادر لا لا عن مقصود الرسول بهذا أن الإيمان ما يصل إلى قلوبه هذا مراده ما بل الواقع يا شيخ في يعني غالب الدول الآن اللي فيها صوفية أن الصوفيين في تلك الدول يؤيدون الحكام ولا يخرجون عليهم هنا وهم من أقوى أنصارهم هنا يعني لا يقرأ القرآن وحليل شيء ملاحظ انت الوقت انت باقي أنا عندي انت بعد غد بعد غد يعني ليلة الاثنين أهم ويكفرونهم أهم ويكفرونهم كانوا خارجين مع علي بن أبي طالب الخوارج على من؟ على جيش الشام ولما حصل التحكيم كفروا علي بن أبي طالب وكفروا جيش الشام وخرجوا على علي بن باب لكن الحمد لله قضى عليهم لحظة يا أخي اصبر يا أخي من يكفر من لم يحكم بما أنزل الله من الخوارج أيضا هذه مشكلة وين في؟ ها؟ في كل مكان؟ في كل مكان إلا مثلا شيخ في إفريقيا كلهم حكام يكفرون أو يقولون هؤلاء خوارج ويشركون منهم على كل حال الذي يقول إن من قال بكفر تارك الصلاة مع دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ذلك والمعنى الصحيح والنظر الصحيح هو الخارج في الحقيقة يقصد يا شيخ أنه غير العلماء نعم يقصد أنه غير العلماء الذين يقولون يعني بتكفير لا هم يقول العلماء العلماء هم القادة كل علماء يقولون هذا القول له يقول عامة الأخزكي يقصد عامة ولا لا لكن العلماء يقولون هذا عجيب ليس كل علماء له على كل حال التنابز بالألقاب ليس من دأب العلماء ولا من أدبهم لا من دأبهم ولا من أدبهم عندك علم فرد ما عندك علم فلا ترد ويحصل يعني بيان الحق إذا كان الحق معك بدون هذا بدون التنابز بالألقاب والله هذا قول ضعيف والقول الصحيح كذا وينتهي الموضوع نعم ظاهر النص تكفير الخوارج نعم ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي نعم هو العلماء مختلفين فيه لكن بعضهم قال لما الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم فهؤلاء كفار وعلي بن ابي طالب اختلف قوله فيه مره قال لهم كفار ومره قال ليسوا كفارا بل هم من الكفر فروا لو شيخ قول النبي لئن ادركتم لاقتلنهم قتل عاد ما يلزم من القتل الكفر لان ترك لان الطائفه الباغيه تقاتل والصائل على اللسان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته وأن أصحاب علي أولى الطائفتين بالحق ولم يحرِّض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين